حجاج بيت الله، حجاج بيت الله يطوفوا وسعادوا بالقرب منه، واسألوه متابا الله جمعكم بأفضل بقعة وحباكم فضلا وكرما طابا. أحرمتم يا سعدكم، كبرتم يا حظكم، وحدتم الوهابا. أحرمتم يا سعدكم، كبرتم يا حظكم، وحدتم الوهابا. يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، يا أمة القرآن، أشرق مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غلابا، وامضوا على دين الإله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الأبواب. نبي الهدى صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.